أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر تنفعه الذكرى. سورة لما براجع دروس فائتة تكلمنا فيها مرتين تقريبا قبل كده، مرة سنة 2007 شهر 12، مرة شهر 4 2009، من 3 سنين تقريبا، وقبلها سنتين. ومع هذا دايما، وده إعجاز القرآن، تعال محمد، محمد تعال هنا، ده من إعجاز القرآن العجيب، سبحان الله العظيم وبحمد. دايما تستشعر أنت محتاج إلى التعرف على معاني هذا القرآن. وأنا في آخر لحظة قبل أخرج من البيت براجع تفسير معين، لقيت تناول زاوية ربما لم يتناولها بعض التفاسير. يعني أنا في منهجنا زي ما احنا متفقين في درس الفجر أن التفسير بيبقى موضوعي متصل بإجمالي السورة، وكان في ذهني أن فرصة لمراجعة التفسير غير يوم الأربعاء، بنراجع تفسير القرطبي، مشينا على منهج القرطبي ونستعين بغيره أحيانا. فكان في ذهني أن في الفجر يبقى نراجع مثلا تفسير زي الظلال، لأن الظلال تفاسير القيمة واحتوى على زاوية معينة بيهتم من الناحية البلاغية واللغوية والتعبير النفسي، يعبر عن مشاعره المفسر يعني وتأثره بالقرآن، وسماه ظلال القرآن، ظلال القرآن الذي يعايش القرآن ويعبر عما يجول في قلبه وخاطره بعد مراجعة التفاسير المعينة. المهم أن لما معظم المفسرين بيقولوا أن السورة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطاهر بن عاشور بيقول يا ترى العتاب عن على إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم له اشتهر في التفاسير والسيرة أن القصة ذكرت بسببه، وهو رجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم. أم مكتوم هذه امرأة من أشراف العرب، من قبيلة يعني مخزوم من أشراف العرب، فنسب إلى أمه. هذه عادة عند العرب أن ينسب الإنسان إلى القبيلة الأشرف والأزهر يعني، وأنه كان أعمى، ولد أعمى على أرجح الأقوال، وكان مسلما، وأنه أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة وخالصة وبحماس وعزيمة بينه واضحة، شهد لها القرآن أنه يريد أن ينتفع بعلم يستمده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يجلس معه بعض كبار كفار قريش، أمية بن خلف والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة وأمثالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم مقبل عليهم. ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للوليد على الأرجح كما قيل: أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول: لا أرى فيما تقول بأسا. يعني العبارة دي نفسها تنقل يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة بالذات، لما يقول له واحد كافر: أترى فيما أقول بأسا؟ يقول: لا أرى فيما تقول بأسا. يعني كأن الرجل المشرك يقر بأن القرآن ليس فيه بأس، وأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام يستحق أن ينتبه له الإنسان. في هذه اللحظة لما يكون واحد مشرك وكافر ومن فناديد الكفر ومن كبار القوم ومن الخمسة الموجودين أو الستة الموجودة المجموعة كلهم من علية القوم من كبار القوم وبيستمعوا في لحظة احتمال يعني إنسان يستشعر فيها الاعتراف بأحقية أن يسمع هذا القرآن وأن ينتفع به وصلى على رسول الله. خيرين الموقف معي الكفار بيسألهم النبي عليه الصلاة والسلام أترى فيما أقول مثلا؟ لا أرى فيما تقول مثلا. وكمان أقسم بلفظ كده معين يعني يستخدمونه إذا كان واحد كافر وبيقول لا أرى فيما تقول بأسا على القرآن والنبي يحدثه الرد ده يديني إحساس أنه ربما يكون فيه رجاء وأمل أن يستجيب هذا المشرك النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه اللحظة حين يدخل أم مكتوم وهو جاي بقصد شريف ونبيل ونية صادقة وعزيمة قوية أنه يستمع ويريد أن يستمع ويريد أن ينتفع يعني جاي خارج من البيت مخصوصا يعني عشان يتعلم شيء من النبي عليه الصلاة والسلام وينتفع به لأن خلال العتاب وما يدرك لعله يزكى يزكى والتزكية هي الأثر المباشر للانتفاع بالعلم. العلم حين ينتفع به الإنسان تزكو به نفسه يعني ينتفع أخلاقا في نفسه وعقيدة في قلبه وسموا في روحه من العلم فهو جاي طالب علم وطالب علم وهذا العلم له رجاء وعبد الله بن مكتوم رجاء أن ينتفع بهذا العلم يعني بنية وقصد والقصد والنية عن فهم والغاية واضحة في ذهن عبد الله بن مكتوم وهي حقيقة يعني مرجحة أنه طالما سأل النبي وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينتفع في تزكية نفسه والسمو بروحه وتقوية عقيدته وزيادة في إيمانه إذا كان مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يجالس النبي فيها تزكية للنفس والروح والعقل والقلب ما بالك لو كان يسأل ويجاب فدي أمور يعني غاية وهدف راجح لا شك فيه لكن قد يخفى كل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفى يعني ما يقصده عبد الله بن مكتوم واحد مسلم جاي يتعلم وهيسأل سؤال يعني قد يخفى كثير من هذه المعاني على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام رجح أن الكلام مع المشركين قد يكون أنفع لما يؤمن خمس ستة من كبار القوم أو يؤمن اثنين أو ثلاثة منهم إيمانهم قد يترجى يتأتى منه إيمان من خلفهم من أقوامهم إذا استفدنا قبيلة واثنين وثلاثة لو استفدنا قبيلة واحدة ربما هذا الكم يكون في يعني في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده أصلح من المعلومة التي يأخذها عبد الله بن أم مكتوم وطبعا المصلحة العامة غالبا ترجح على المصلحة الخاصة بمعنى أن الإسلام لما انتفع بخمسة ستة من الأغنياء والأقوياء والمسموع الكلمة أو واحد مسموع الكلمة يزداد الإسلام رجل مسموع الكلمة له مكانة في قومه قد تكون وهي أرجح من أن واحد مسلم ينتفع بالمعلومة قد ينتفع بها يعني يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لأن ابن أم مكتوم لو قعد ساعة إلا هدر ولا حاجة يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين موقفين موقف ناس مسلمين يدخلوا الإسلام جديد فالإسلام يزيد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولو واحد زاد واحد ربما يزيد وراء عشرة أو عشرين وبين واحد هياخد معلومة بعد خمس دقائق بعد ساعة بعد اثنين مش هتفرق يعني لما عبد الله بن مكتوم لو صبر ولم يلح وده اللي يقول إنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول يا رسول الله علمني أريد أن أتعلم هذه الآية وأتعلم هذه الكلمة أريد علمني يا رسول الله علمني يا رسول الله إلحاح والنبي يتكلم فيها أكثر من جانب لكن الترجيح الأول ما بين استفادة الإسلام بإنسان جديد وراه منافع كثير الإسلام شخص اثنين ثلاثة في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام. وبين معلومة يأخذها عبد الله بن مكتوم ينتفع بها، هذه المعلومة قد تتأخر خمس دقائق ساعة ساعتين يوم اثنين، فالتأخير هذا لن يضر عبد الله بن مكتوم، إذن الترجيح صحيح واجتهاد النبي صحيح صلى الله عليه وسلم. هل عوثب على هذا السؤال الذي سأله طاهر بن عاشور، هل عوثب على هذا الترجيح والاجتهاد وأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان دون الأولى وكان الأولى به أن يرجح موقف عبد الله بن مكتوم، أم عوثب على عبثة؟ والعبوس والتقضيب ظهور أثر الغضب على الوجه. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني غاضب من إلحاح عبد الله بن مكتوم في هذه اللحظة الحساسة جدا، وأنه يلح ولا يريد ولم يصبر ولم يريد أن ينتظر، فظهر ذلك على وجه النبي عبث وتولى، فقطب يعني ظهر عليه أثر الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، وتولى أعرض عن عبد الله بن مكتوم، لا كلم ولا شخص فيه ولا زعق فيه ولا عمل حاجة. يعني سأدعى مكتوم بحيث يقول يتكلم نعمل لك كده، وما رضاش يسكت، حاول يدوس على الزرار بتاعه وما رضاش يسكت، برضه يسأل السؤال ما رضيني كده، أنا بعمل لك كده عشان حاضر معناها أنا عاوز استمر ما تعطلنيش، وساعات رب يهديه ويسكت. النبي لم يعاتب ولم يرفع صوته عليه ولم يكلمه، إنما بس ظهر على وجهه أثر الغضب عليه الصلاة والسلام، فيعاتب من النبي عليه. ده جانبين بترجيح، هو ابن طاهر بن عاشور رجح هذا الجانب وقال أنه يعني ربما يكون أرجح أن العتاب على تقصيد وجهه، لأن الاجتهاد اجتهد النبي وبالغ في اجتهاده، واجتهاده أنه يرجح الجانب إيمان واحد مشرك على تأجيل مش على عدم تعليم. يعني النبي لم يرفض أن يعلم عبد الله بن أبي بن مكتوم، لم يرجع مش عزم، يعني لم يترك تعليمه، إنما ده هيأجل الرد عليه لما نخلص الموضوع اللي احنا فيه. فأقبل على هؤلاء المشركين وقطب جبينه أو ظهر على وجهه أثر الغضب. يبقى إذن هو مش ممتنع عن التعليم ولا معترض على أن عبد الله يعني يطلب العلم، ولكن على التوقيت، والتوقيت مهم، التوقيت مهم. ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيؤخر الإجابة، يؤخر الإجابة لأنه متكلم يتحدث مع المسلمين في موضع ويريد أن يتم الحديث، وبعد أن يتم الحديث يجيب السائل ذلك إلى متى الساعة يا رسول الله، فلم يجبه متى الساعة يا رسول الله، فلم يجبه، فقال بعض الصحابة سمعه ولم يجبه، كره ما قال أو لم يسمعه، يبقى ما ظهرش على النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يكون هذا من أثر تعليمه من سورة عبس وتولى، النبي عليه الصلاة والسلام انتفع بهذا الدرس، الدرس الهام جدا والغالي جدا والموقف المهم جدا، تعلم. فلما يجي واحد يقول متى الساعة وهو يتكلم مع الصحابة في أمر ما فلم يجبه، فقلنا سمعه وكره ما قال أو لم يسمعه. فالتعليق على الحديث السراح قالوا الصحابة لما يختل يعني يفترق فرقتين، جماعة يقولوا ده سمع والنبي مش عايز يجاوب، وجماعة يقولوا لا ده ما سمعش، يبقى لم يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غضب، لأنه كان بان عليه الغضب كان كل الصحابة عارف أنه هو كره ما قال، إنما لم يظهر عليه ذلك. ولما انتهى من حديثه قيل أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فالصحابة متوقعين النبي يعني يعاتب ولا يمس، ما حصلش عتاب، فأجابه. هنا لم يحدث يعني كأثر من غضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه السورة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم يعني أن مكانة النبوة ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجب أن تكون في يعني رد الفعل على مستوى أعلى وأرقى من هذا التصرف، عوتب على ذلك. لكن حتى في العتاب كما نعلم العتاب كان رقيقا، كان رقيقا وعلى مستوى المحب لحبيبه، محب سبحانه وتعالى لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه قال لك يعني صيغة العتاب لم يواجهه بالعتاب المباشر، ده نزل الكلام كأن الكلام على واحد مش موجود معه، عبث وتولى. من هو اللي عبث وتولى؟ أن جاءه الأعمى، يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عبث وتولى بداية لما سمعها النبي عليه الصلاة والسلام يتنبه مين وليه وازاي عبث وتولى، إنما يقول له عبثت وتوليت يبقى فيها عين فيها شدة، فيها شدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يحدث هذا، يبقى العتاب رقيق ومجرد تمهيد لما يأتي بعد ذلك. وبعدين العتاب بضمير الغيبة قالوا يعني تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام وتمهيد لكي يسمع ما يأتي بعد ذلك، وفي نفس الوقت عتاب خفيف لكي لا يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يؤلمه أو يحزنه. وسبحان الله العظيم وبحمده، يعني إذا كان العتاب نزل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلنه قراءة، يقرأ هذا القرآن على الصحابة كأنه يقول حدث مني ما هو ما دون الأولى فأعوذ فيه، ليدلك على مصداقية النبوة وأن النبي لا يكتم شيئا وهو أمين فيما يبلغ. لأن الإنسان لما يتعايل لما واحد يعاتبك يعني يرجح أو يميل الإنسان أن يخفي العتاب، ثم محدش يعرف الموضوع اللي كان، لأن الموضوع يعني أنا أخطأ في اجتهاد معين أو في تصرف معين واحد عاتبني، لما الناس ما تعرفش أحسن، لو اختفى هذا الأمر وأخفي على الناس أفضل، إن أنا غلطت وعاتبوني، لما الناس تعرف إن الناس قدام الناس كده أنا ما غلطتش أحسن، لما نقول أنا غلط وعاتب ده دليل على المصداقية في التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا يكتم شيئا، وعلى أن القرآن نزل تعليما لأمته كما نزل تعليما له صلى الله عليه وسلم فالأمة تقرأ. وبعدين كمان المصداقية الأقوى أن اللفظ يقرأ كما نزل عبس وتولى. وبعدين وما يدريك، لا وما يدريك خطاب مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما يدريك توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يعني لبسه يعني نواح نفسية العلماء يتناولوها، لبسة نفسية العلماء يتناولوها، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جرد من نفسه، كأنه من داخله يخاطب شخصه، كأنه من نفسه يخاطب شخصه، عبس وتولى، محمد يقول عبس وتولى على محمد، وبيقرأ أن الله عاتب، والنبي يقرأ هذا العتاب، محمد عبس وتولى اللي هو مين اللي هو أنا. بعدين وما يدريك، ما يدريك هنا برضه كأنه يخاطب شخصا آخر، كأنه هو نفس النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذه الآية يقرأها كأنه يخاطب شخصا آخر، وما يدريك يا محمد، لكنه يرد كلام الحق تبارك وتعالى ويقرأ، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه الإيحاءات النفسية مهمة جدا في التأثر بالقرآن وفي النظر إلى القرآن، لما الإنسان يستحضرها ساعة نزول جبريل وقراءة هذا القرآن، يستحضرها ساعة ما النبي يقرأ هذا القرآن على أصحابه رضي الله عنه، ويستحضرها حين يقرأه الآن ويتخيل النبي قرأ والصحابة قرأوا وسمعوا هذا وأن جبريل نزل وقرأ محمد صلى الله عليه وسلم قرأ والصحابة سمعوا ونحن نقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وبعدين أن جاءه الأعمى، وخلي بالك كمان قالوا لغة بتاع اللغة كلام الجميل أن عبس وتولى ده كلام عن على بدون ذكر من هو الذي عبس ولا تولى، يعني ما فيش مذكور قبل هذا الكلام، الكلام يوجه إليه من هو الذي عبس وتولى، من الذي عبس وتولى، قال بدأ فيه تنبيه للنفس أيضا أن اللي يسمع يسأل نفسه من الذي عبس وتولى، رغم أنه مش مذكور قبل كده من يذكر، ودي إشارة على أن الموضوع يحتاج إلى تنبه عشان الإنسان يتنبه لما سيأتي بعد هذه العبارة. أن جاءه الأعمى، قد يقول إنسان لماذا ذكر عبد الله بكلمة الأعمى؟ قال لك ما تنساش أن القرآن يعني بيتكلم بحسب حال السامعين. يبدو طبعا معروف أن لما يكون واحد مثلا في بلد أعمى يقول فلان فلان الأعمى مثلا يعني، أو فلان الأخرس، قد يشتهر بهذا الأمر، ما بقاش فيها ثبة ولا إساءة لهذا الأعمى لأنه اشتهر بذلك. وفي نفس الوقت الأعمى تستدر عطف الإنسان كأنه يستدر عطف النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كسرت أتنجالك الرجل الضرير الذي يحتاج إلى عناية أكثر واهتمام أكبر. ودي تكلم فيها سيدخل بكلام حوالي ثلاثة في نظرة الإسلام إلى الناس وميزان الإسلام في الأشخاص، كيف يزن الإسلام الرجال. يكون واحد أعمى ينزل القرآن مخصوص في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وعتاب عشان تصرف تصرفا يسيرا، تأجيل معلومة بعد دقائق يسمعها عبد الله بن أمك، ومع هذا يعاتب فيه. فذلك لما كان يلقاه كان يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يعني أصبحت ذريعة لأن يزداد تزداد محبة النبي لعبد الله، ومكانة عبد الله عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانت له مكانة. وأكثر من مرة قيل أنه مرتين النبي عليه الصلاة والسلام ينيبه في الصلاة بالمسلمين، يكون النبي خارج المدينة في غزوة يقول لعبد الله صلي بالمؤمنين إمام، صلي بالمسلمين إمام، ينيبه في الإمامة. ودي فيها حاجتين، إن مكانة هذا الرجل أصبحت لها له شرف في الأمة، ثانيا إجازة أن يؤم الأعمى غير يعني المبصرين غيره من المبصرين. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الأعمى يبقى إشارة إلى أن الضرير أو الإنسان نسميها ذوي الاحتياجات الخاصة، ونعمل مؤسسات ونعمل مش عارف إيه مجالس ونعمل إدارات ونعمل نسميها وناس تتكلم وتزايد على ضرورة التقنين والذكر في الدستور على الاحتياجات الخاصة، والقرآن ذكرها وأنهى القضية من زمان، وتقول لهم القرآن دستور مش عايزين يصدقوا. هي دي اللي هو ده الاهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني القرآن يستدر عاطفة النبي ويلفت نظره على ما ينبغي أن يكون في قلبه من مشاعر تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، فالأعمى والضرير يحتاج إلى اهتمام خاص، فكان أولى بك أن تهتم به عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل أولى بك ألا تغضب منه حين يلح في المسألة. وبعدين سبحان الله العظيم وبحمده، هذا الأعمى لما يذكر أنه أعمى خرج من بيته وتكبد الطريق عشان يصل إلى مسجد النبي أو إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي بعد معاناة يدوب صدق ما إيه وصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ودي تقدر، يجب أن تقدر عند الإنسان لما يعامل الناس، يقدر المشقة اللي عاناها الإنسان في المشوار اللي جاي ليه، سواء على بعد مسافة أو على بعد سفر أو على حالة خاصة كالأعمى أو الأعرج أو المريض لما يمشي مسافة طويلة ويأتيك يبقى لها عناية خاصة. وده يعني الحمد لله عاطفة موجودة في قلوب أهل الإيمان وعند المسلمين، وهذا ما يرسخه القرآن في نفوس الناس وفي قلوب أهل الإيمان وقلوب الذين يقرؤون هذا القرآن. وبعدين قال لك القرآن جاء بعد ذلك ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمور لا تدرك بالاجتهاد العادي ولا بالعقل التفكير العادي، وهي أن قد تكون المنفعة التي يخرج بها عبد الله بن أم مكتوم أعظم وأهم من المنفعة التي تتأتى من إيمان مشرك أو أكثر أو حتى عشرة مشركين، لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. وبعدين بعد ما تكلم سبحان الله العظيم بحمده عبث وتولى، جاءه الأعمى ويدركه لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، بدأ يفصل موضوع القصة ونظرة النبي إلى الحال الموضوع اللي حصل. يعني بعد المقدمة دي أما من استغنى، كلمة أما زي ما قلنا دائما أما يقول أصحاب اللغة يعني إن عملية إذا كما يقال إن تقسيم للأمور معينة، أما إنك بتقسم يعني مثلا أنا قلت موعظة الناس دي تنتفع بها كل الناس ولا البعض ينتفع والبعض لا، أما من كذا وأما من كذا، عملية تقسيم لما يترتب على ما كان، وهنا تقسيم لما تصرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا زكى. أما من استغنى يعني قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حالة قد يعني قد تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالة نفسية اللي جاي فيها الكفر قاعدين هو بمناقشة، أترى فيما أقول بأسا؟ قال لا أرى فيما تقول بأسا. إذن فيه رجاء أن الكفار دول يمكن يستجيبوا ويسمعوا وينتفعوا بالقرآن ويؤمنوا، لكن القرآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يؤمنوا وأنه لن ينتفع، لأنه جاي يقعد معنا جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام بحالة نفسية غير مهيئة للانتفاع، هو يعتقد في نفسه أنه في غنى عما يسمعه من رسول الله استغنى. طب والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يعرف المستقبل ولا يدرك أغوار النفوس، كان بعض العلماء أشار أن قال في هذا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة درجة عالية، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتأتى مع نبوته وبصيرته شدة الشراسة فينظر إلى النفوس وإلى العيون فيعرف ما يدور في هذه النفوس بفراسته صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يحدث كثيرا. لكن القرآن يقول أما من استغنى جاء وفي نفسه أنه لا يحتاج إلى ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق بينه وبين عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء ويشعر بالحاجة الشديدة إلى ما يتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تقبل على من يستشعر أنه محتاج للعلم، وده شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي الإنسان الذي يلقي العلم يلقي العلم لما يلقى إنسان جاهز تربة خصبة للتعلم بينشرح صدره وينفتح في العلم، وإذا جلس مع أناس لا يريدون أن يستقبلوا العلم ولا يهتموا به وما عندهش استعداد بتعمل انقباض في نفس المتكلم نفسه، وده شيء مجرب ومعروف ان لما تقعد معنا تحس انه في اعراض بتعمل انقباض نفسي تخلي ما اعرفش اتكلم، ولما القى ناس اللي تسمع مقبله وعاوزه تسمع بتشجع وتعين الانسان على انه يتكلم. دي نواحي نفسيه تراعى في من يلقي العلم وشيء طبيعي هنا. اما من استغنى والنبي لم يعرف هذه حقيقه كامله وان تفرس لكن لا يعرفها كامله، اما من استغنى فانت له تصدى تهتم به وتقبل عليه وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى، ودي حتة مهمة جدا. وما عليك مش معناه ما تهتمش به، لا، يعني أنت عليك البلاغ، أنت عليك أن تقول، عليك أن تعلم، أما النتيجة أنت غير مسؤول، ما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم المسيطر وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، يعني أنت عليك البلاغ ومهمتك أن تبلغ، وبعدين كنه يؤمن أو يؤمن أنت لا تكره نفسك، لا تجبر نفسك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، كما قال القرآن لعلك باخع نفسك يعني تهلك نفسك وتجهد نفسك لدرجة أنك تصل إلى الهلاك عشان خاطر تقنع الناس، ليست هذه مهمتك، أنت لك مهمة محددة، ودي سبحان الله العظيم بحمده يعني منهج أصر عليه القرآن وذكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة مرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنت عليك التبليغ وعليك التعليم وعليك الإلقاء وعليك التلاوة وبعدين الباقي شأن الله. القلوب بيد الله والمستقبل يعلمه الله، والله يعلم أزلا قبل أن يخلق الناس من الذي سينتفع ومن الذي سيؤمن ومن الذي سيموت على الكفر. والنبي تصرف من هذا المنطلق ناحيتين، أنه لا يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيموت على الكفر، وبالتالي يجتهد آخر جهده في البلاء، ربما ينتفع واحد فيؤمن بما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يقول الله ما تجهدش نفسك لدرجة أنك تصل إلى درجة أنك للإجهاد المهلك عشان حرصا على هؤلاء، حرصا على هؤلاء. وليكن اهتمامك بالضعفاء والفقراء أكثر من اهتمام، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واحد بس يقول، قول ما عليكم حسابين من شيء نحسبك من شيء. طيب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع هؤلاء الفقراء مع هؤلاء الضعفاء ولا تعرض عنهم. مرة يقول لي ولا تطرد لا تطرده، مرة يقول لا تعرض عنهم، فاصبر نفسك فاصبر نفسك. يبقى تقويم للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يعامل الناس، دي أشار إليه طاهر بن عاشور وقال أن الولاية والمسؤولية اللي هي الحكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر الأمة، الولاية تقتضي من ولي الأمر أن يهتم بالضعفاء أكثر من الأغنياء والأقوياء، وألا يرجح الأقوياء والأغنياء، لأن الغنى لا ليس وسيلة للترجيح، والقوة ليست وسيلة للترجيح، وأمور الدنيا مقاييس الدنيا ليست وسيلة للترجيح، إنما الترجيح على أساس الإيمان وعلى أساس الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال ده مبدأ يعني ما بيقول، هذا مبدأ لابد أن يكون راسخا في أذهان الحكام والمسؤولين في الأمة، أن الاهتمام بها الأفضل، لأن ما يقول عليهم ذوي الاحتياجات الإيه الخاصة. هذا القرآن والذي يقر، واللي كتب هذا الكلام يمكن ما كانش سمع موضوعات المصطلحات المستحدثة احتياجات الخاصة والكلام ده اللي بيقول عليه. القرآن يقول فاصبر نفسك ولا تطرد، ويعاتب حين يقول يعني عبس وتولى، ويعاتب عن الإعراض عن هؤلاء، معناها أن أنك في موقع المسؤولية تسأل عن الجميع. وإذا كان هناك من اهتمام بجماهير الأمة فالاهتمام بالضعفاء يجب أن يكون أكثر، والمقاييس بين الناس مقاييس الرجال لا بد أن تكون بناء على الإيمان وعلى الاهتمام والسعي إلى الخير. من غني ولا يهتم بالمصلحة بالخير وغني ولا يقبل على العلم، غني ولا يقبل على الإيمان، قوي وغني ولا يدعم الأمة فيما ينفعها، يبقى لا وزن له. هذه الموازين. وذكر في ظلاله ذكر نماذج من رفعة الإسلام للرجال الذين كانوا ضعفاء، أمثال بلال وصهيب وسلمان وجلبيب اللي يذكر به المثل، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وسأل الصحابة من تفقدون، مين اللي مات، مين تشاهدون أنه يكون قتل في المعركة، فقالوا فلان قتل وفلان قتل وفلان قتل، تفتقدون مين، قالوا فلان وفلان وفلان، طب تفتقدوا مين، فلان وفلان، مفتكرش واحد من جلبيب، فقال أما أنا فأفتقد فلانا، فانظروا ماذا فعل، فقير جدا من فقراء المسلمين ولا أحد ينتبه ولا أحد يفتكر من الصحابة، فذهبوا فتفقدوا القتلى فوجدوه قتل وبجواره سبعة من المشركين، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقال قتل سبعة فقتلوه، وشهد له شهادة حق عليه الصلاة والسلام هذا مني وأنا منه. ثم وقال يعني كان يبدو أنه كان في الرمق الأخير، فحمله على ساعديه فلم يكن لها سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى قال لك رفع المكانة في الإسلام للضعفاء، بس أهل الإيمان وأهل التضحية وأهل تقديم النفع للأمة وللإسلام وللدين. والكلام في بلال لما أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من علية القوم، لأنه أخا بين زيد بن حارثة وهو خادم كان مملوكا يباع ويشترى، وبين حمد وبين سيدنا بلال بن أبي رويحة، خالد بن أبي رويحة وهو من علية القوم من أشراف العرب، يعملهم أخوة في الهجرة، أخا بينهم مهاجرين وهاجر أخا بينهم، وأخا بين الأنصار وبين رجل من الأنصار والمهاجرين، كان يجيب واحد من أشراف القوم ويؤخي معه بلال، وبعدين بلال يقول هذا أخي، ويسافروا مع بعض ويقعدوا مع بعض، يعني سبحان الله عشان أخا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الزمن لما أبو رايحة يقول لي يا بلال، كانوا يقولوا في بلاد الشام وعاوزين نتجوز يا بلال، وتجي معايا تقول لهم أنا صاحب رسول الله ومؤذن رسول الله وتخطب لي يمكن ربنا يرزقنا ونتجوز إن شاء الله أنا وأنت. ما كان مع سيدنا عمر، سافر مع سيدنا عمر في الغزو، وبعدين قال لسيدنا عمر سيبني أقعد هنا أعيش في الله، أنا عاوز أعيش في زمان اللي يعيش في بلاد الشام يعني. فدخلوا على القوم فقال لي يا بلال قول كلمتين كويسين كده عشان ربنا يشرح صدر الناس دول ويأخذوا يجوزون، نحن أصحاب النبي وأنت مؤذن رسول الله. فبلال إنه يعرض المسألة، شوف لما واحد من أشراف العرب يطلب من بلال إنه هو إيه يشفع له ويعرض المسؤول عشان يجوزوه، وقال كنا كفارا فهدانا الله للإسلام، وكنا أرقاء فأعتقنا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن لم تزوجونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ده حاجة تخوف يعني، تخيل واحد عايز يخطب بيقول عليه الكلام ده، إحنا كنا وكنا وكنا وكنا، ده أنا عايز أخطب ده بيقول أنا بنيت وبنيت واشتريت وموظف ومعي صنعة ومش عارف إيه عشان يجوزوه، ويكذب كمان ويقول بنيت وهو متداين معيش مرتب يعيش ياكل منه بعد ما يتجوز، بنى وكان بقى شغال موظف مرتب رايح كله في سداد الديون، ولا ما كانش موظف صنايع اهو اللي بتيجي من هنا بيتدبها ويروح يشحت اللقمه اللي ياكلها بعد كده، ومع هذا يقول انا بان وعندي فلوس وانا ما اعمل، ويروح ببدله محترمه تساوي لها 200 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه وممكن يكون مستعيرها ولا مستعير عشان يجوزوه. لكن ده كنا ضلالا فهدانا الله، كنا رقاء فأعتقنا الله، كنا فقراء فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله وإلا تزوجونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا بل نزوجكم، تزوجوهم. فيا أخي عاتب أبو رايحة يعاتب سيدنا بلال يقول لي يا راجل أنا موصيك أقول لك أنا تتكلم كلمتين كويسين تقول أنا أصحاب النبي وأنا بلال مؤذن رسول الله وإحنا لهجرنا مع النبي وحضرنا غزوة بدر وغزوة أحد وحضرنا الأحزاب وحضرنا المشاهد كلها وحضرنا بيعة رضوان وحضرنا كذا وإحنا من السابقين الأولين المهاجرين وهذا من السابقين من الأنصار، وأنت جيت قل لي كنا وكنا. قال لي ما زوجك إلا الصدق وما أنكحك إلا الصدق، كلمتين اللي قلتهم دول هم اللي جوا في الزوج. شوف لما بلال يشفع لهؤلاء لما يشفع لهؤلاء، بقول لما سهيل بن عمرو لما ذكرها في دروس رمضان يبقى واقف عند سيدنا عمر أمير المؤمنين سيدنا عمر، وسهيل عايز يدخل على رسول الله ومعه صهيب ومعه سلمان ومعه بلال، وبعدين سيدنا عمر قاعد يخش الخادم يقول له الجماعة دول فين برا، يقول له دخل بلال، يخش بلال دخل صهيب دخل سهيل سلمان، وقاعد أبو سفيان وقاعد سهيل بن عمرو. أبو سفيان انتفخ وقال يعني غضب وقال يعني يدخل هؤلاء العبيد قبل أن ندخل نحن كلهم مسلمين كلهم مسلمين، لكن سيدنا عمر يعني أولوية لمين؟ للسابقين الأولين بلال وصهيب وسلم، الناس السابق الأولين عبيد كانوا لكن أصبحوا يعني سادة. فأبو سفيان يقول له شوف يدخل هؤلاء العبيد قبلنا. فقال سهيل بن عمرو أنت يا رضوان إن كنتم تغضبون فاغضبوا على أنفسكم، دعوا ودعيتم فأجابوا فلم تجيبوا لسبقوكم في الإسلام. احزنوا على نفسكم أنتم، ده المصيبة كمان يوم القيامة أن هم يدعوا للجنة وقاعدين. فكر في دي إنما يعني بيدخلنا يدخلهم قبلنا، إنسان كنت غضبوا فغضبوا على أنفسكم. هذه هي نظرة الإسلام، وهذا ميزان الإسلام في تقييم الرجال. ثم تتكلم السورة بعد ذلك عن القرآن وعن مكانته وعن المقاييس يوم القيامة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة السجرة. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى كلها بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وللجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، من النار سترا وحجابا، من النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله على علم. بارك الله فيك. بالله عن رحيم.